أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما صحة حديث يا أيها الناس إنكم لتقرؤون عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ يقول: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا، إلى آخر الحديث. وأما ما يتعلق بجواب السؤال الثاني، وهو السؤال عن صحة حديث أبي بكر الصديق، حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأقول اختلف في رفعه ووقفه، والوقف وعفوا الرفع محفوظ، وهذا الحديث يعني الأصل أنه لا يعلم من قبل الرأي، هذا هو الأصل، فهذا الخبر خبر محفوظ. نعم.